بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أينما كنتم مشاهدين الكرام، نبعث إليكم أجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج نظرة النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعرف نظرة النعيم في وجوهنا، وأن نكون وإياكم من الأبرار، آمين. هذا البرنامج أيها الكرام تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مشاركة منها في تقديم سيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله سيد الرحمن، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم أمين. ختمنا حديثنا لمن تابعنا في الحلقة الماضية ولمن لم يتابعنا أيضا، ختمناه عن فتح مكة وما جاء فيها من بعض الأحداث، وكنا في ختمها لم يسعفنا الوقت أن نتحدث عن العفو الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وذلك الفتح الكبير بعد أن استقر له الأمر، وما حدث أيضا من خشية الأنصار بعد أن استقر الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم. نعرج عليه بشكل مختصر شيخ، ثم ندخل إلى موضوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا إلى الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام أعطى مفاتيح الكعبة لعثمان بن طلحة وقال: خذوها يا بني شيبة تاردة خاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم. بعد ذلك كان المسجد قد غص بكفار قريش، وقد أعلى الله جل وعلا شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد كان عاليا من قبل. قال حسان رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، نبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا تمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. في هذا الموقف العظيم ورد من عدة طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو من أعظم شيم الكرام، ويكون متوهجا وذاوي شاح أبيض إذا كان عن قدرة، وإلا سيكون في غالب الظن أنه ضعف. ولهذا ورد أن من حملة العرش من يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، فقد كان صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه قادرا على أن يجري السيف في رقابهم ويضرب أعناقهم، لكنه اختار عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه، وقد مضى منهم ما قد مضى. وممن أسلم يومئذ عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أرضاه، وكان فتى في 22 تقريبا، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على مكة. هنا خشيت الأنصار وقد أتم الله الفتح لرسوله أن يبقى عليه الصلاة والسلام في مكة. وينبغي أن نعلم أن الأنصار رضوان الله عليهم معذورون كل العذر في أن يخشوا أن يذهب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كنز، وأي كنز. فلما قيل له ذلك قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، فاطمأنت أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. هذا خاتمة لما قد سبق. نعم، وهو موضوعنا طبعا في هذه الحلقة حول غزوة حنين، موقعها وسبب هذه الغزوة. فضيلة الشيخ، هوازن قبيلة عربية معروفة، لما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عزمت على أن تقف حياله. وحنين واد، وهو ما يعرف الآن في مكة بالشرائع، فالشرائع 30 كيلو تقريبا شرقا عن مكة، من أعلاها قبل أن تصل إلى حدود الحرم ب 12 كيلو تقريبا، يعني الشرائع بعضها في الحرم وبعضها في الحل، فالذي في الحرم هذا لا علاقة لنا به. بعد الأعلام المنصوبة في حدود مكة شرقا ب 12 كيلو تقريبا، هذا ذلكم الوادي، وادي حنين معروف الآن بالشرائع. ذلكم الوادي وادي حنين الذي جرت فيه المعركة التي قال الله جل وعلا فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا الموقع. السبب قلنا أن هوازن عزمت أمرها على أن تنكل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسيره إذ أذنت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 12,000. المسلمون الذين أصلا قدموا معه مكة والطلقاء ومن انضم إليهم، ولم يكن الطلقاء ولا من انضم في القوة الإيمانية الروحية مثل الأولين. فهؤلاء الطلقاء وبعضهم قال وقد أعجبته الكثرة، لأن هوازن لم يكن يتجاوزون 3,000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. قال الله: نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وأخبر أنها لم تكن تغني شيئا. وهم ماضون مروا على قوم يعبدون شجرة يقال لها ذات أنواط. قال هؤلاء الطلقاء: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم ما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال أهل العلم: في هذا فائدة، أنه لا عبرة باختلاف الألفاظ إذا اتحد المعنى. فقول الملأ من بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كلفظ، غير قول مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن المعنى واحد، وهو أنهم يريدون إلها غير الله، فجعلها صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. فقال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بيننا صلى الله عليه وسلم ضلال هذا، ومضى عليه الصلاة والسلام في مسيرته إلى هوازن. هوازن كانت قد أعدت العدة تحت راية رجل يقال له مالك بن عوف النصري، وجمعت أكابر أهلها وعدوا الكمين كما سيأتي تفصيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، إذا ندخل في تفصيل هذه الغزوة فضيلة الشيخ، ثم نأخذها عن طريق الأعلام. لو نبدأ بالأعلام، إذا نأخذها عن طريق الأعلام كما هو المنهج في بيان الأحداث، ونبدأ بدريد بن الصمة. دريد بن الصمة فارس عربي شهير قبل الإسلام، رجل محنك مجرب ذو شجاعة نادرة. يوم أن كان معركة حنين كان كبيرا، لكن جاء به إن صح التعبير للتبرك، بس بالتبرك بمفهومه العام، يعني كافر، يعني ليس فيه بركة، لكن جاء به ليستفاد من خبرته. المنازعة أستاذ عبد الرحمن بين الكبار قائمة منذ أبد الدهر، لا يجتمع فحلان في ذود. من الذي جمع الناس؟ مالك بن عوف النصري، وأمر الناس أن يأخذوا معهم صغارهم وذراريهم وأموالهم ودوابهم وجمعها. فلما جاء بدريد يقوده صاحبه في أشجار له، في شجار له، شجار له يعني العيدان التي للهودج. فلما وصل قال: في أي واد نحن؟ قالوا: في أوطاس. قال: نعم مجال الخيله، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. فالعبارة فصيحة بليغة، وقول رجل مجرب في الحروب ويعرف الأودية كلها مر عليها لأنه كان معمرا. لا حزن ضرس، يعني ليس قاس، ولا سهل دهس، وهذا يعني أجدى للخيل. نعم مجال الخيل هو، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. ثم سمع وثاء الشاه يعارها صوات الصبية صوات الذراري. قال: ما هذا؟ قالوا: إن مالكا أخرج الدواب والذراري والصبية والنساء. قال: أتوني بمالك. فأتوه به فقال: ما حملك على هذا؟ قال: ما هذا الذي أسمع؟ الآن عاد السؤال لأنه يريد أن يعرف الجواب منه. قال: هذا صوت يعار الشاء وغثاؤها والدواب والصبية والذراري والنساء. قال: ما الذي أتى بهم؟ قال: أردت أن يعلم الرجل في الحرب عن أي شيء يذود، فيخشى على أهله فيزداد قتالا. قال: والله راعي ظأن، يعني شجاع، لكنك لا تفقه في الحرب. يا ابن أخي إنه لا يرد المنهزم شيء، هذا كلام مجرب، إنه لا يرد المنهزم شيء، فإن كان الأمر لك فلن ينفعك إلا رجل معه سيفه ورمحه، وإن كان الأمر عليك فقد فضحت نفسك وفضحت أهلك. لكن مالكا أبى أن يكون لدريد رأي في المسألة، يعني اقتنعه لكنه يريد، اقتنع لكنه أراد أن لا يكون له ذكر، وهذا لأنه مهدت له بالتنافس بين الأقرب. فقال، أخرج سيفه ووضع يعني مقبضه في الأرض، يصبح النصل وين؟ أعلى. قال والله لئن لم تطعني هوازن لأضعن نفسي علي حتى يخرج من ظهري، يعني أقتل نفسي. وهذه طريقة كانت الزعماء العرب يستعملونها إذا أرادوا أن يجبروا القبيلة على شيء، هددهم بأنهم سيموتون وكأن في موتهم هلاك الناس. لكن هذه ثقافة عربية قديمة بدوية قبلية، صنعها عمرو بن كلثوم قديما، هو القائل أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نريد الرايات بإذن نصدرهن حمرا قد روينا. في النونية المشهورة حقته، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، في النونية المشهورة له، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. لما عمر وأخذ يدخل الحروب صار يهدد بالطريقة هذه، أخذها عنه مالك، لأن الناس تتوارث هذه الأشياء. فوضع السيف قال لم تطعني هوازن لأقتلن نفسي بهذه الطريقة، فأبت هوازن أن تعصيه ولم يبالوا بدريد. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، لم أشهده باعتبار أنني ليس لي رأي فيه كأنني ما حضرت، ولم يفتني أنا موجود بهم بينهم حتى لا يكذب. ثم قال يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. يا ليتني فيها جدع، يعني شاب، أخب فيها وأضع، هذا نوع من السير، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع، يعني أكر أفر أقود الناس أحل أربط. أما الآن تأتوني بي على هودج وتقولون يا دريد حارب. قتل دريد في تلك الغزوة. في تلك الغزوة كمنت قريش، كمنت هوازن، أنا قريش أنا ألفناها، كمنت هوازن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعاب والأودية. فلما أقبل الجيش، ويمكن رأيت أنت الشرائع يعني منحدر مجرسي من أعلى، كمنوا له في الأشجار والأودية والتلال. فلما قدم الجيش النبوي أغرقوهم بالنبل. أيضا من الأعلام الذين حفظت هذه الغزوة اسماؤهم أبو سفيان بن الحارث. أي نحن تعمدنا أن نتكلم حتى من خلال العلم نتحدث. أبو سفيان بن الحارث من هو؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان شاعرا، وهو الذي هجى النبي عليه الصلاة والسلام فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. وفيه يقول حسان تهجوه ولست له بكفء، وشركما لخيركم الفداء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فكان يذمه. لما أهدى النبي عليه الصلاة والسلام دمه تاب ورجع، وأراد أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح ولم يعرف كيف يدخل عليه. فورد أن أحدا نصحه قال قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هذا شوف سيد الرحمن كلم بلغة قريبة، ما هو تفسير القرآن؟ ليس معاني كلمات، لكن أن تفهم مراد الله، تستل المعنى، هذا هو علم التفسير. ليس علم التفسير ما حرره المؤخرون، حرره المتأخرون عفى الله عنه وعنهم، معاني كلمات. هذا الصحابي أراد أن ينصح أبا سفيان، قال له يأتي رسول الله فقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن هذه الآية تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فيما قيلت؟ قالها إخوة يوسف ليوسف. ماذا كان جواب يوسف؟ قال يغفر الله لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يسبقه أحد إلى الخير، ولا يحب أن يكون هناك أحد أفضل منه. فعندما يقول له أبو سفيان بن الحارث تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يقع بين أمرين، إما أن يعفو فينال أبو سفيان حظه، وإن لم يعفو فيكون صلى الله عليه وسلم ظاهر الأمر أن يوسف خيرا منه، أن يوسف خير منه، هو ليس كذلك في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الموقف. فجاءه وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فاستحيا صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. من أين جاءت هذه كلها؟ من فقه ذلك الصحابي لقول الله جل وعلا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. المراد أسلم أبو سفيان، من تأخر إسلامه وكانت له ما كانت من أذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هم يحتاج أن يكفره. لما ضربت هوازن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قوس واحدة، ما إن رأى الناس الرماح والنبال إلا فروا لا يلغون على شيء، ورجع الجيش كله إلا 100، والمئة هؤلاء منهم قريب منهم بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله على بغلة، والبغلة ليست مركوب حرب، مركوب الحرب الخيل، ومع ذلك تقدم بها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقلنا لم يقل أنا ابن عبد الله، لأن العرب لا تعرف أباه، تعرف جده ومآثره. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأخذ يقبل. كانت هذه سانحة عظيمة لأبي سفيان أن يثبت إيمانه وصبره وجلده ونصرته، فأخذ ببغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهر سيفه ويذود عنه. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال من أنت الآن مع شدة الحرب واختلاط النبل والرماح والغبار؟ قال أنا ابن أمك يا رسول الله. لم يقل أنا أبو سفيان بن الحارث، ولم يقل أنا أخوك، ما أحد ألصق بك من ابن أمك. فقال أنا ابن أمك يا رسول الله. ولهذا تلحظ في القرآن أن هارون لما أراد أن يستعطف موسى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فذكره بالشيء الذي يجمعهما، فشأن الأم عظيم. فلما أراد أبو سفيان رضي الله عنه أن يعرف بنفسه كان يقول أنا أبو سفيان، أنا أخوك من الرضاعة، أنا قال أنا ابن أمك يا رسول الله. الآن هل نقول إنه كذب؟ لم يكذب. لما؟ لأنهما أخوان من الرضاعة، أخوان من الرضاعة، وسفيان بن الحارث والنبي صلى الله عليه وسلم أخوان من الرضاعة، له منقبة أخرى قدرية. معنى قدرية أنه لم يختارها، وهو أنه كان أحد الخمسة، كان أحد الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته الخلقية الحسن بن علي سبطه، وجعفر ابن أبي طالب، ولهذا قال أشبهت خلقي وخلقي، وأبو سفيان ابن الحارث، والفضل ابن عباس، وقثم ابن العباس. فهؤلاء الخمسة أشد الناس شبها به صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أربعة أبناء عم وواحد سبط، لكن الحسن يشبهه في أعلى رضي الله عنه رضي الله عنه، وجعفر أكثرهم شبها به، أشبهت خلقي وخلقي، ثم أبو سفيان بن الحارث، ثم الفضل بن عباس، ثم القثم، ثم قثم بن عباس. نعم. والله تعالى عليهم. نعم. أجمعين. أيضا من الإعلام العباس، والعباس رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن الذين أدركوا الإسلام من الأعمام عليه الصلاة والسلام أربعة، أسلم اثنان العباس وحمزة، وكفر اثنان أبو طالب وأبو لهب. العباس تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسر يوم بدر ثم فدي وعاد إلى مكة، وكان مبجلا، كنيته أبو الفضل، وهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ثبت وكان أسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا قيل له يا عباس أيهما أكبر أنت أم رسول الله، يقول هو أكبر مني وأنا أسن منه. وهذا من الأدب، يعني لفظ أسن غير لفظ أكبر، يعني لفظ أكبر يقال في السن وفي غيره، لكن أسن ما تقال إلا في السن. فحتى لا يفهم أنه أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء قال هو أكبر مني، يعني علما وفضلا وقدرا وتقا ومنزلة، وأنا أسن منه يعني في السن فقط. فكان رجلا صيتا يعني عالي الصوت، فقال يا عباس يا عماه أدع لي الأنصار، فقال رضي الله عنه: يا أصحاب السمرة، الشجرة التي بايعوا عندها، يا أهل سورة البقرة. سورة البقرة أعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة وأطولها، وهذه السورة المباركة نزلت في المدينة ولم تنزل منها آية واحدة في مكة، فكان الأنصار يفتخرون بها أنها مدنية وأطول سورة في القرآن، فناداهم يذكرهم بشيء يحبونه ويجلونه ويعظمونه وهي سورة القرآن، فنادى: يا أهل سورة البقرة. ثم ما زال يعني العباس يختصر في الدعاء في النداء حتى قال: يا معشر الخزرج. والخزرج منهم بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا صبر في اللقاء، ولهذا عبد الله بن الزبعرة لما قبل أن يسلم لما هجى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم بدر قال: ليت أشياخي ببدر علموا جزع الخزرج من وقع الأسد. ليت أشياخي ببدر علموا جزع الخزرج من وقع الأسد. ما ذكر الأوس ولا ذكر المهاجرين، لأنه يعلم أن صلب الجيش المحمدي يقوم على الخزرج، صلب الجيش المحمدي يقوم على الخزرج. فقال هنا العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا معشر الخزرج. فانرجعوا رضوان الله تعالى عليهم وثبتوا، ودارت الدائرة على مالك ابن عوف النصري ومن معه. وهذا نصر الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه، وأسر جمع هوازن، ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم لأنهم هم منهم كانت حليمة التي أرضعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا إجمال أيها المبارك عن يوم حنين الذي خلد القرآن ذكره، وكيف أن العاقبة كانت فيه بعد ذلك للمؤمنين كما أخبر الله جل وعلا في السورة نفسها. نعم، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إذا أعجبتكم كثرتكم. ولعل هذا الدرس الذي يمكن أن يستخلص من هذه الغزوة شيخنا الشيخ صالح، أن المسلمين اعتدوا بعددهم فعاد عليهم هذا الأمر، ولهذا يعني العزة والنصر والغلبة إنما تكون من الله وبالله، فمتى التفت الإنسان إلى شيء يملكه؟ ولهذا قال بعض الحكماء: إذا لم تكن يعني للعبد من الله عون فأول ما يجني عليه اجتهاده، والإنسان إنما يغلب وينتصر إذا برئ من حوله وطوله وقوته ولاذ ولجأ إلى حول الله جل وعلا وطوله وقوته. ومتى ظن أنه يوفق في حديث أو يثبت في مكان أو ينتصر على عدو أو تتحقق له منية أو ينال بغية بغير الله جل وعلا هلك. إنما الذي يعين وينصر ويوفق هو ربنا تبارك وتعالى. وهذا لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، إنما شرع الله جل وعلا الأخذ بالأسباب وأمر تبارك وتعالى بصدق التوكل عليه، وهذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، ظهر في درعين يوم أحد وكان سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. والحياة ما من أحد إلا وثمة مطلوب يرجوه ومرهوب يخشاه ويحذره، ولا يكون دفع مرهوب ولا جلب مطلوب إلا بحول الله تبارك وتعالى ورحمته وفضله. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصول وبك أجول. ولما نزل القرآن في خلد هذا الأمر في سورة التوبة بيّن جل وعلا أن ما كان من شيء يغني عن الله، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ضغت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأخبر جل وعلا أن هذا الأمر ما كان ليتم لولا أن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم بفضله ورحمته. نزلت الملائكة يومئذ، لكن المشهور عند العلماء أنها لم تباشر القتل، ويقول أهل العلم إنها أي الملائكة باشرت القتال يوم بدر، ولعل هذا يأتي تفصيله في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة. لكن ما زلنا في معركة حنين وما كان منها وما جرى فيها من أحداث قدر الإمكان ما يسمح به الوقت. وأيا كان الأمر فهذا مما أفاه الله جل وعلا على رسوله وما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم. نجم عن هذا أيها المبارك، وهذا إذا أذنت نختم به، أنه عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم ترك الأنصار، فأصبح في قلوبهم شيء لا نستطيع أن نسميه، نقول موجدة تعبير الشرعي.